بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل أيها الإخوة في كتاب وصية الشيخ الباجي رحمه الله لابنه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: وإياكما واجتناب الزنا. لا ما يمكن. قال رحمه الله عكس. نعم، قال رحمه الله: واجتناب الزنا من أخلاق الفضلاء، واجتناب الزنا من أخلاق الفضلاء، ومواقعته عار في الدنيا وعذاب في الآخرة. قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ديننا الحنيف حريص على كل ما ينفع المسلم، وعلى تجنبه كل ما يضر به في أمور دينه ودنياه. وفاحشة الزنا من أخطر الموبقات التي تؤثر على الدنيا والدين، فهي خطيرة وعلى الصحة وعلى المجتمع، ولذا حرمه الله تبارك وتعالى، فقال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. والزنا من أخطر الأمور على الصحة وعلى المجتمع، واختلاط الأنساب والضياع وحدوث المشاكل والحروب. فيجب على المسلم أن يستعيذ بالله منه، وأن يحذر منه ومن مقدماته. ومن مقدماته وأسبابه الاختلاط، اختلاط الرجال بالنساء. ومن أسبابه المصافحة التي هي طريق المسافحة. ومن أسبابه تغنج النساء الأجنبيات وكلامهن بغنج مع الرجال الأجانب. ومن أسبابه عدم التستر من النساء ولبس الزينة والخروج بالزينة والتعطر بين الرجال. ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم التي تخرج مستعطرة، سماها صلى الله عليه وسلم ماذا؟ زانية. فلنحذر أيها الإخوة من كل هذه المقدمات، لأنها حتما سترضي في هذا البلاء الذي هو الزنا. حتى اسمه ونطق اسمه فيه بشاعة، يعني إذا قال شخص كلمة زنا أو فلان زنى، نفس الكلمة يقشعر منها العقل السليم والفطرة المستقيمة. فعلينا أن ننتبه وأن نحذر منه ومن مقدماته. بعض الناس تستحكم فيهم العادات، إذا جاءه ضيف قدم له بنات امرأة زوجته أو ابنته: هذه فلانة سلم عليها، لأنه أصبح ديوثا ليس عنده إحساس. من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. فعلينا أن ننبذ هذه العادات الوقحة القبيحة التي تؤدي إلى الوقوع في الجريمة والآثام. ولذلك جعل الله عقوبته مغلظة، فالبكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والمحصن والمحصنة الرجم بأن يرجم بالحجارة حتى يموت، والمحصن هو من تزوج في نكاح صحيح، هذا هو المحصن، ولو كان في تل بعد ذلك يعني قد طلق أو توفيت زوجته وأصبح غير متزوج، طالما أنه كان محصنا فعليه الرجم بعد ثبوته بأربعة شهود يشهدون بوصفه وصفا دقيقا. نعم فضلش. قال رحمه الله تعالى: وإياكما وشرب الخمر فإنها أم الكبائر والمجرئة على المآثم. وقد حرمها الله تعالى في كتابه العزيز فقال عز من قائل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. نقول كما قال عمر، ماذا قال؟ قال انتهينا. نعم. قال: وحسبكما بشيء يذهب العقل ويفسد اللب. وقد تركها قوم في الجاهلية تكرما، فإياكما ومقاربتها والتدنس برجسها، وقد وصفها الله تعالى بذلك وقرنها بالأنصاب والأزلام، فقال عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال: فبين تعالى أنها من عمل الشيطان ووصفها بالرجس وقرن الفلاح باجتنابها، فهل يستجيز عاقل يصدق الباري في خبره تبارك اسمه ويعلم أنه أراد الخير لنا فيما حذرنا عنه منها أن يقربها فيدنس بها؟ إذن الخمر هي أم الكبائر وأم الخبائث، والخمر ما خامر العقل وغطاه وغيره ولو بذهاب يسير، فما أسكر كثيره فقليله حرام، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وقد سمعنا الآيتين الكريمتين في ما يتعلق بحكم شرب الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثم قال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قال عمر رضي الله عنه: وكان يتمنى نسخها تحريمها، قال انتهينا، فأهرق الصحابة أو من بقي على شربها أهرقوها حتى سالت بها سكك المدينة. فعلينا أن نحذر منها، ومن شرب خمر الدنيا حرم الله عليه خمر الجنة التي قال الله فيها: وكأس من معين، وقال تعالى: يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. فإذا من شرب خمر الدنيا حرمت عليه خمرة الآخرة، فعلينا أن نبتعد عنها وأن نحذر منها. البعض من الناس يظن أنها تروح عنه وأنها تفرج عنه همة وتزيل عنه كربة، أبدا، هي تزيده غما على غم وهما على هم، تكسبه تلذذا في لحظات معينة سرعان ما تنقضي بمجرد أن يصحو من سكرته. يضاف إلى هذا ما قد يترتب عليها من مصائب عظام، فقد يقتل السكران وقد يسرق وقد يزني وقد يعق والديه وقد يفعل ما يفعل من الأمور الكثيرة التي تصدر من شاربي الخمر، فاحذروا منه فإنه من أخطر ما يوقع في العداوة والبغضاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإياكما والربا، فإن الله تعالى قد نهى عنه وتوعد بمحاربة من لم يتم منه، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال سبحانه: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الربا هو على اختلاف أنواعه من أشد المحرمات والموبقات، وهو من السبع الموبقات التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل الربا، سواء كان ربا الفضل أم ربا النسيئة، كله محرم. ومنه ما تتعاطاه بعض البنوك الآن التي في بلاد المسلمين، يقرضون بفوائد معينة، وهذا هو الربا بعينه الذي حرمه الله عز وجل. وقد سمعتم الآيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. كذلك يقول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. ويقول تبارك وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فاحذروا من الربا فإنه لا خير فيه، بل هو ممحقة للبركة، ويصطلي ناره بحره، ويستري صاحبه بحره يوم القيامة والعياذ بالله، يتلذذ بهذه الأموال في الدنيا ثم يصطلي بعقوبتها في الآخرة. فعلينا أن نحذر منه بكل أشكاله وأنواعه، وقد يدخل عليك وأنت لا تدري، ولا نلتفت إلى بعض الفتاوى الضالة التي تبيح الفوائد الربوية والتي تصدر من بعض المتعالمين والجهلة، فعلينا أن نحذر من ذلك وأن نبتعد عنه وأن نطهر أموالنا منه، فإنه ما دخل مالا إلا ومحق بركته. وتجد أهله وين كان عنده مثل أموال قارون، إلا أنهم يعيشون ألوانا يعني الضيق، ومن ضيق الحال، ومن القلق، ومن يعني أعوذ بالله عدم الاطمئنان وعدم الراحة وعدم الفائدة، لأنه محرم، وكل جسم تغذى على الحرام فالنار أولى به. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: ولا تأكلا مال أحد بغير حق، وإياكما ومال اليتيم، فقد قال عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اليتيم من فقد أباه قبل البلوغ، وقد قال الله عز وجل في العناية بحق اليتيم: فأما اليتيم فلا تقهر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بإصبعه السبابة أو التي تليها. والتي تليها، فلنحذر من أكل أموال اليتامى. البعض من الناس خصوصا من أولياء أمورهم قد لا يتورعون من أكل أموالهم بغير حق. نعم، إذا كان محتاجا يأكل ما يسد به جوعته، أو بقدر ما لو وضعه عند شخص أو استعمل عليه عامل وهو يقدر نفس الأجرة التي يأخذها العامل الذي يمكن أن يعمل فيه لو لم يعمل فيه هو. وقد قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فاحذروا يا رعاكم الله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فاحذروا من هذه المخالفات الشرعية الخطيرة. نعم. قال: وعليكما بطلب الحلال واجتناب الحرام، فإن عدمتما الحلال فالجأ إلى المتشابه. يحذر أيضا من أكل المحرمات أيا كان، من أكل أموال الناس بالباطل، ومن التزوير، ومن الرشوة، وشهادة الزور، والاعتداء على حقوق الآخرين وعلى أراضيهم وعلى أموالهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أحكم لكم على نحو مما أسمع، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن حكمت له بشيء من حق أخيه فإنما هي جمرة من النار فليأخذها أو ليدعها. وقال صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. وقد تقدم لنا بالأمس الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فاحذر الحرام يا عبد الله. قل النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور كثير مشتبهات. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال تبارك وتعالى: ولا تأكلوا بالباطل وتدلوا بها، ولا تأكلوا يا أيها الذين آمنوا ولا تأكلوا أموالكم بالباطل لتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. حتى ولو حكم لك القاضي فإنها لا تحل لك، والقاضي ليس عليه ذنب إذا كان قد أخذ بالظاهر، أو أنك زورت شهود زور لا يعرف القاضي حقيقتهم، فأنت أدرى بذلك وأنت الذي تعلم ماذا ستسأل عنه في قبرك. فلنحذر من أكل الحرام. إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فإذا انتبهوا إلى مزالق الشيطان ومداخله، لأنه يغري بأكل الأموال المحرمة سواء بطريق السرقة أو بطريق الرشوة أو بطريق بيع الخمور أو بطريق بيع الأصنام والمجسمات أو بطريق الأيمان الفاجرة أو بطريق الاحتيال على أموال الناس ونحو ذلك. فلنحذر من كل ما يؤدي إلى الحرام. نعم، فضل. قال رحمه الله تعالى: وإياكما والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. قال: والظالم مذموم الخلائق مبغض إلى الخلائق، إلى الخالق، مبغض إلى الخالق. نعم. هنا يحذر من الظلم بكافة أشكاله وألوانه. والظلم ثلاثة أنواع: ظلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يغفر الله لمن مات عليه، ألا وهو ماذا؟ الإشراك بالله. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الثاني ظلم لا يترك الله منه شيئا، وهو ظلم العباد فيما بينهم، ظلم العباد فيما بينهم، حتى إن الله عز وجل لا يقتص للشاة الجلحاء من ذات القرون. فظلم العباد لا بد أن يقتص الله لهم من ظلمهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الثالث ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه، وهذا تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. فلنحذر من الظلم بكافة أشكاله وأنواعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نعم، صلى الله عليكم. الأسئلة الله نمشي، لأن نحن بعد أيام قد يأتينا سفر يستغرق يومين ثلاثة. قال رحمه الله تعالى: وإياكما والنميمة، فإن أول من يمقت عليها من تنقل إليه. وإياكما والنميمة فإن أول من يمقت عليها من تنقل إليه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة قتات. النميمة هي نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد لقصد الإفساد بينهم. تذهب إلى فلان تقول: إن فلان يقول فيك كيت وكيت، ثم تذهب إلى الآخر تقول له مثل ما قلت هناك. وهذا من أخطر الأمور، ربما ثارت بسببه حروب طاحنة. والله عز وجل حرم النميمة، وهو من آفات اللسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. والقتات هو النمام. وقد يعني مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبيرة عند الناس، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة فشقها نصفين، وغرز في على كل قبر نصفا، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما يفعله الناس الآن من وضع أكاليل الزهور على المقابر، فهذا تلك طقوس من طقوس الكفار، قلدنا فيها الكفار، وهذا محرم ولا شك. ومن شؤم النميمة أنها قد تشعل حروبا، تسبب قتلا. ذكر في من القصة القديمة أن رجلا عنده عبد نمام، فكل من جاءه يريد أن يشتريه أخبر بعيبه، قال: انتبه إنه نمام حتى لا تقول غشيتني. حتى جاء شخص وأقدم على شرائه وقال: لعل نصلحه ونعظه نحو ذلك. فأراد أن يوقع بين الرجل وامرأته، وتسبب في إشكالات عجيبة. فذهب إلى الزوجة وقال: إن عمي فلان يريد أن يتزوج عليك، إذا أردت أن لا يفعل ذلك فخذي شيئا من شعره من شعر حلقه لعله يوضع لك فيه ما يقيك ما يبعد عنك ذلك الشبح كما يرونه الآن. فذهب إلى سيده وقال إن فلانة تريد أن تقتلك، والدليل أنك إذا أردت أن تنام انظر ماذا ستفعل بك، إن معها موسى تريد أن تقطع بها رأسك. فلما نام الزوج قامت الزوجة لتأخذ من شعره من أسفل لحيته لعل ذلك يعني يحل دون يعني دون زواجه منك، فجاءت وأخذت السكين وأخذت تقطع من الشعر فأفاق فقال صدق العبد، فاحتز رأسها وقتلها، ثم جاء أخوها فقتله، ثم ثارت حرب بين أهله وأهلها بسبب. ولذلك يقول المثل يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، والعياذ بالله. نعم فضل. قال رحمه الله: وإياكما والحسد فإنه داء يهلك صاحبه ويعطب تابعه ويعطب تابعه. الحسد تمني زوال النعمة عن الغير، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الحاسدين، وقال الله عز وجل: ومن شر حاسد إذا حسد. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. والحسد غالبا يخرج من قلب المريض، من قلب مريض مشبوه يتمنى زوال النعمة عن الآخرين، وقد يكون سببا في وقوع كوارث. فلنحذر من الحسد فإنه خطير. الحاسد هو يأكل في نفسه إذا لم يجد شيئا يأكله. اصبر على مضض الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإياكما والفواحش فإن الله تعالى حرم ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. الفواحش جميع المعاصي مما تقدم ذكره وما لم يذكر، والمعاصي من القتل والزنا شرب الخمر واللواط وما إلى ذلك، ولكنه اشتهر أكثر في اللواط: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. فعلينا أن نحذر من جميع الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ومن لم يجد في نفسه صبرا فعليه بالصوم، فعليه بالصوم فإنه يعصمه الله به. فلنحذر منها، ولا تستسهلن شيئا منها أو تتساهل في تعاطيه، فإن الذنب يجر ماذا؟ يجر الذنب، فاحذر من ذلك يا عبد الله. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، والذين يجتنبون الفواحش ولا تقربوا فواحش ما ظهر منها وما بطن. فلنحذر من جميع الذنوب والفواحش، ثم سميت فاحشة لبشاعتها لأنها مخالفة للشرع، فلذلك سميت بالفاحشة. نعم. أسئلة بقي خليل. طيب نبدأ في الأسئلة كما طلب الإخوان. أحسن الله إليكم. يقول أمه أعطت نحلت ابنتها بعض عقارها وتوفيت الأم، فهل ترث البنت في البقية فوقية العقارات؟ نعم الإرث ترث، والأم كانت أخطأت إن كان ما هناك، إن لم يكن ثمة مبرر شرعي يعني دفعت بسببه للبنت. أما يعني إن كان هناك مبرر شرعي يقدر شرعا فالضرورة تقدر بقدرها، ولكن هذا لا يحرمها من الإرث. نعم. يقول راجع إلى درس أمس، يقول أنا لا أحب زوجتي لكن لما تسألني هل أحبها أقول نعم، تقول لي فتقول لي أحلف لي بالله، تقول ماذا أفعل؟ لا داعي أن تستحلفك، وأكثر من كلمات المجاملة والكلمات الطيبة وأنسها قضية اليمين. نعم. هل للمعتمر أن يتجهز قبل الميقات؟ نعم يمكنه أن يتهيأ من هنا ويلبس الرجل يعني الإزار والرداء، فإذا حاذيت الميقات لك أن تحرم ولو كنت في سيارتك حتى ولو لم تنزل إلى المسجد. نعم. أسئلة بمعنى، في أحدها يقول ما نصيحتكم لمن يعارض تعدد الزوجات ويقول إنه ظلم للأولى خاصة من النساء، هناك من يقطع الزيارة خوف العدوى، ثاني يقول أنا متزوج بالزوجتين ولله الحمد. أعد الأسئلة هذه كلها. يقول ما نصيحتكم لمن يعارض تعدد الزوجات؟ نعم. ويقول إنه ظلم للأولى خاصة. نعم. من النساء. طيب. هناك من يقطع الزيارة. الثاني أنا متزوج بزوجتين ولله الحمد، يقول الأولى هجرها كل صديقاتها خوفا من العدوى. وماذا نفعل لهن إن كان الشيطان قد أغواهن؟ على كل حال يعني قضية مما أسهم في يعني تشويه التعدد ما يشاهده بعض الجهلة والسفهاء والسفيهات من مسلسلات تمثيلية تشوه حقيقة التعدد، وكأنهم يقولون ما حصل تعدد إلا وحصلت فيه إيش؟ مشاكل، وهذا غير صحيح. كم من معددين هؤلاء الضرات كالأخوات يتعاملن تعامل الأخوات في الله عز وجل، فلكن القضية تتطلب عدة أمور. الأمر الأول تقوى الله عز وجل من الجميع الرجال والنساء، والأمر الثاني يعني تزيين يعني توطئة الأمور بحيث يفهم الناس بحقيقة الشرع حتى لا يزهدوا فيه، والأمر الثالث التطبيق العملي لمن وجد في نفسه القدرة على ذلك مع إعطاء كل ذي حق حقه. نعم. صلى الله عليكم. بالنسبة لدرس البارحة، نعم، والأسئلة تكثر عن الجهاد في سوريا وحكمه، تقدم الجهاد في سوريا يلزم الإخوة السوريين إذا دوهموا وأن يدافعوا عن أنفسهم، تقدم التفصيل في ذلك. تاريخ أما أن جمعية. يذهب الناس إليهم، فالذين ذهبوا إليهم أفسدوا أكثر مما أصلحوا. نعم. تقدم في تاريخ 6/8. نعم نعم. أول يعني من أراد التفصيل نعم. فليرجع إلى هذا الشريط في 34 دروس الحرمين الجهاد في سوريا. نعم. وعن الجهاد عموما تاريخ 6/5/33 و400. نعم هذا واسع وموسع فارجعوا نعم. إليه. نعم. 6/5/33 و400 و1000. شأن الجهاد وما وزير حوله من شبهات في هذا نعم. الزمن. والجهاد في سوريا 6/8 هذا العام. نعم. أحسن الله إليكم. وجوب الدعوة إلى التوحيد أولا، وذكر بعض الفرق التي تقدم عليها غيره بتاريخ 14/4/32 و400 ألف. سجلوا هذه التواريخ إذا أردتم الحصول على الأشرطة. أحسن الله إليكم. تكثر الأسئلة عن الهجر، ما الهجر؟ تقدم بتاريخ 29/5/33 و400 ألف. كلمة توجيهية للشباب حول آفات اللسان والتسرع في الحكم على الآخر وحكم الهجر. نعم. 29/5/33 و400 ألف. أحسن الله إليكم. يقول بعض الخيرات الحريصات على حضور الدرس يشتكين من عدم نقل الدرس إلى أقسام الناس. هذا وأنا أشتكي معكم، فنناشد الإخوة، وأنا ألاحظ قصورا وتقصيرا في هذا، أقولها بكل صراحة بأن هناك انتقائية في نقل الدروس، أقولها بكل فية. نعم. أحسن الله إليكم، هل يجوز للمرأة المعتمرة أن تقص شعرها بنفسها؟ نعم، سواء قصت بنفسها أو قصت لها امرأة أو قص لها أحد محارمها، تأخذ قيد أنملة، يعني قد رأس الإصبع، عقلة الإصبع العليا. نعم. هل يشترط في حذاء الشبشب أن لا يكون مخيطا في العمرة؟ لا يشترط، لو كان مخيطا تلبسه بدون جورب. نعم. حمل حزام بشرط أن يكون قل تحت الكعبين. نعم. هل يجوز لبس حزام فيه؟ لا بأس، فيه حزام فيه نعم. مخيط وفيه نعم. شنطة لا شنطة. حرج في هذا إن شاء الله، والساعة وما إلى ذلك يلبس هذا كله. أسأل الله إليكم، يقول أتيت لأول عمرة لي، يقول وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم أعلم، كنت لم أعلم أن معه صاحبيه، فهل نقص من أجري؟ إيش سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يدري أن معه أبو بكر رضي الله عنهما. سلم على علي علي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه الآن من هناك فيك. نعم. أو من بيتك لا حرج عليك. يقول عندي مال أعطيته لشاب، وعند إخراجي لزكاة المال أو أريد لما أخرج المال أخذ بعضه وأترك البعض بنية الزكاة حتى لا ينحرج، هل هذا جائز؟ ما غير واضح، سؤال غير واضح، يعني كيف يأخذ بعضه؟ طيب، إلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.